والناس في مرض تعيش وصحة. إن الجميع معرضون لذاك. ستدور في فلك الحياة مؤملا، وغدا سترحل تاركا دنياك. فاختر لنفسك بعد موتك منزلا، فهي الحياة، فهي الحياة إذا وعت أذناك. أهلا أهلا أخي بالله قاتلتني، غريق خذ إليك أخاك. أرني طريق الله، خذ بيدي إلى برا